محمد. فهنا حالتان، وصلنا إلى هنا ها هذه العبارة. فهنا حالتان، الأولى أن يكون موضوع الحجية أي ما حكم الشارع بأنه حجة صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقها على الدلالة المطابقية. كان الكلام في أن المدلول الالتزامي هل هو داخل في دليل الحجية أو ليس داخلا في دليل الحجية، بمعنى أنه إذا كان للكلام أو للمدلول المطابقي مدلول التزامي فهل هو حجة كالمدلول المطابقي أو ليس بحجة؟ يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الحجية تارة هي بحكم العاقل وأخرى هي بحكم الشرع، وبحثنا هنا في الحجية بحكم الشرع، أما الحجية بحكم العاقل فليس للشارع أن يتدخل في جعلها سعة وضيقا خارج عن دائرة جعله. هذه الغرفة موجودة هنا، هذه الغرفة موجودة هنا، هل يستطيع المولى بجعل شرعي يقول غير موجودة؟ حتى لو قال تنتفي الغرفة؟ لا تنتفي. هل يستطيع أن يقول جعلت شرعا الغرفة موجودة؟ قال له تحصيل الحاصل، الغرفة موجودة، جعلت شرعا الغرفة موجودة ما إلى معنى. ومن هنا قالوا أن الحجية التي هي بحكم العقل لا تنالها يد التشريع لا نفيا ولا إثباتا. السؤال، الحجية الموجودة للقاطعة بجعل الشارع بحكم العقل، فإذا لا ينالها يد التشريع جعلا نفيا او اثباتا، سعة او ضيقا. ومن هنا قلنا بالامس ان المدلول المطابقي اذا كان قطعيا فمدلوله الالتزامي حجة بحكم العقل ايضا، فلا يستطيع الشارع ان يتدخل يقول حجة او ليس بحجة. وين يستطيع الشارع ان يتدخل؟ ما هو في دائرة مشغولاته، والحجية التي هي في دائرة مجعولاته ما هي؟ الحجية للإمارات الظنية، يعني لخبر السفر. إذن هنا يستطيع الشارع أن يتدخل ويقول أن الحجية جعلتها للمدلول المطابقي والالتزامي معا، أو جعلتها للمطابقي دون الالتزامي، أو جعلتها للالتزامي دون المطابقي. هل يستطيع ذلك؟ حكم هو يقول انا اريد اجعل لك خبر الثقة حجة فقط في مدلولات الالتزامية، مدلولات المطابقية هو حجة عندي، انت حر. ولكن لابد ان تعلم ان كل حجية كل جعل يحتاج الى ملاك، لابد المولى عند ملاك عندما يقول مدلول الالتزام حجة والمدلول المطابقي ماذا؟ ليس بحجة. هنا في هذا البحث اذا الان محل النزاع اتضح، ايه محل النزاع في الحجية المجهولة من قبل الشارع، لا مطلق الحجية التي هي ليست مجهولة من قبل الشارع بل هي مجهولة من قبل العقل. الحجية المجهولة من قبل الشارع توجد عندنا فيها صورتان. الصورة الأولى أن نعلم أن هذه الحجية كما جعلت المدلول المطابق الحجة جعلت المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة. أيضا لا إشكال في أنه المدلول المطابق والالتزامي كلاهما حجة، لأنه صاحب الجعل صاحب الحق قال جعلتهما حجة عليه، انتهينا. إنما الكلام أين؟ فيما لو فرضنا أن الدليل الذي دل على حجية المدلول المطابقي لم يكن فيه ظهور بذلك النحو الواضح ليشمل المدلول الالتزامي، فهل هنا إذا قلنا بحجية المدلول المطابقي أيضا نقول بحجية المدلول الالتزامي أو لا نقول؟ هنا قلنا ماذا يوجد؟ اتجاهات. اتجاه يقول كلما جعل الشارع الحجية للمدلول المطابق في الإمارات، إذا لابد أنه قد جعل الحجية للمدلول الالتزامي أيضا، إلا إذا لم يرد ذلك فبين له بدليل، إذا لم يبين فالقاعدة تقتضي ماذا؟ أنه جعل الحجية لهما معا. إذا القاعدة في دليل حجية الإمارات أن يكون المدلول المطابق والالتزامي مع الحجة أو المطابق دون الالتزامي، القاعدة ما هي؟ القاعدة أن يكون مع الحجة. إذا المولى في مورد لم يريد أن لا يريد أن يكون المدلول الالتزامي حجة، يعقد عليه ماذا؟ أن يبين. فإذا لم يبين نقول مقتضى القاعدة حجيتهما معا. في عكس هذا الاتجاه، اتجاه زي القوي، نقول لا بالعكس، القاعدة في أن دليل حجية الإمارات هو حجية المدلول المطابق فقط. إذا كان المولى يريد الحجية المدلول الالتزامي لابد أن يبين، إذا لم يبين فليس بحجة. واضح الفارق بين المسلكين؟ إذا في كل مورد قام عندنا دليل على حجية إمارة وشككنا أنه يشمل المدلول الالتزامي أو لا يشمل، المسلك الأول ماذا يقول؟ يقول يشمل يشمل. المسلك الثاني ماذا يقول؟ يقول لا يشمل لا يشمل. المسلك الأول يقول إذا لم يرد الحجية كان عليه أن يبين، المسلك الثاني يقول لا إذا كان يريد الحجية كان عليه أن يبين. واضح الفرق؟ فهنا قالت الأولى أن يكون موضوع الحجية أي ما حكم الشارع بأنه حجة. إذا دائرة البحث أين؟ في الحجية المجعولة من قبل الشارع، مو مطلق الحجية ولو كانت الحجية مجعولة من قبل العاقل، لكن خارج عن محل النزاع. صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقها على الدلالة المطابقية، إشارة إلى الصورة الأولى، وهي إذا علمنا أن الدليل شامل لهما لا يتنازع لا صاحب المسلك الأول ولا المسلك الثاني، يقول علمنا أن المولى أراد الحجية لهما فكلاهما حجة، إنما الكلام في المورد الذي لا نعلم نشوك أن القاهرة ماذا تقتضي؟ تقتضي الحجية معهما، حجية فيهما معا أو أحدهما دون الآخر. قال ومثال ذلك في الصورة الأولى أن يرد دليل من الشارع على حجية خبر الثقة، قال المولى صدق خبر الثقة، ويقال وقلنا مثلا بأن الإخبار عن شيء هو إخبار ماذا؟ عن لوازم ذلك الشيء. إذا عندما أخبرني الثقة بمدلول المطابق أخبرني أيضا ماذا؟ بمدلول الالتزامي. إذا المدلول الالتزامي خبر للثقة وليس خبرا للثقة. نعم، والشارع قال لي صدق الثقة. إذا لا يقتصر بالمدلول المطابق وجه المدلول المطابق والالتزامي معه. يقال بأن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازم ذلك الشيء، وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي أيضا كما يثبت المدلول المطابق. لماذا؟ لأنه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية، فيكون فردا ماذا؟ للدلالة لصدق خبر الثقة، فيشمله دليل الحجية المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مثلا، لأن الشارع قال صدق ما أخبر الثقة، قلت دلالة الالتزامية أخبر به الثقة أم لم يخبر به الثقة، سيكون مشمولا بصدق الثقة. وأما إذا لم يكن في دليل الحجية هذا الظهور ليشملهما معا، كان شامل للمطابقية ولكن لا نعم لم شامل الالتزامية أيضا أو لا، قال أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، مو نعلم بعدم الصدق، لو علمنا بعدم الصدق طبعا ليس حجة، شككنا أن دليل الحجية يشمل الدلالة الالتزامية أيضا أو لا يشمل. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ، لو قال المولى صدق ظهور خبر العادل، دلالة الالتزامية ظهور خبر العادل لو ظهور خبر العادل ظهور، الدلالة الالتزامية مو ظهور اللفظ، ولا لما قال دلالة الالتزامية عندما يقول الإنسان كما قرأتم في المنطق ائتي بدواتين أو بألمين، هذا الظهور يعني أتي بدوات أيضا؟ لا، لازمه أن تأتي لماذا؟ الأربعة لا ذمة الزوجية، والزوجية هي ظاهرة في الأرض على ظهور. إذا قال المولى صدق ظهور خبر الثقة، الظهور يشمل ماذا؟ المطابقية فقط، يشمل الالتزامية؟ لا نعلم، لا نعلم، نشك أنه يشمل أو لا يشمل، لأن الدلالة الالتزامية ظهور الله لم يظهر الله، لا نعلم، فنشك أن الحجية شاملة للالتزامية أيضا أو غير شاملة. ومثال ذلك أن يهدى على حجية ظهور الله دليل على حجية ظهور الله، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا، إذن فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية كما كان في الحالة الأولى. فمن هنا يقع البحث في أن مقتضى القاعدة ماذا؟ ومن هنا يقع البحث في حجية الدليل لإثبات المدلول الالتزامي في حالة من هذا القبيل، يعني في الصورة الثانية، في الحالة الثانية. وقد يستشكل يقال بأنه دليل الحجية لا يشمل إلا المدلول المطابقي، فلا معنى لأن يكون شاملا للمدلول الالتزامي أيضا إلا بدليل من الخارج. وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور، يعني في ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي بدليل حجية الظهور. لماذا؟ لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، والمفروض أن الدلالة الالتزامية ليست هي ظهور اللفظ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا، إذن فلا تكون حجتان ومجرد. فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت نحن نسأل منكم في الواقع ما المدلول المطابقي صادق وكاذب ولا ثالث لك، يعني عندما أخبر الثقة بأن زيد وقع في النار، لو وقع زيد وقع في النار لما وقع في النار ولا ثالث لهم، إذا كان زيد واقعا في النار فقد أنقذ احترق للملازمة بين الوقوع في النار وبين الاحتراق، إذا لم يكن فكما أن المدلول الالتزامي ليس بحجة، المدلول المطابقي أيضا ليس بحجة، إذا التفكيك بين المطابق والالتزامي ماذا في الواقع؟ غير محكوم. واضح المطلب؟ التفكيك بين الوقت الواقع بين المدلول المطابق والالتزامي ممكن؟ لا. ولكن الإخوة يتذكرون نحن مراما في بحث الفقه ماذا قلنا؟ قلنا في الواقع غير ممكن، في الأحكام الظاهرية ممكن لا مو ممكن، يمكن التفكير. من قبيل ما ذكرنا من المثال قلنا بأنه إذا صلى وخرج منه ماذا؟ حدث، خرج منه بلل المجتمع ولم يكن قد استبرأ، ها هو حكمه، وقلنا يعتزل. بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا في الواقع هذا له غصة صحيح له غصة باطل، إلى غصة صحيح وهذه الصلاة السابقة صحيحة والصلاة الآتية يستطيع أن يدخل إليها، إذا غصة باطل كما أنه يجب الارتسال للصلاة القادمة، الصلاة السابقة كانت بلا طهارة يجب إعادتها، لكن نجد أن الشارع قال السابقة صحيحة واللاحقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى طهارة. تفكيك الأحكام الظاهرية معقول؟ الشارع نظر إلى مدلولات خبر الثقة، وجد أنه يجعل مدلول المطابقي فقط حجة أفضل من أن يجعلهما معا، لأنه بعض الأحيان إحنا كثيرا ما نشكل في المدلول الالتزامي، إذن قال فقط المدلول المطابقي حجة، ممكن أو ممكن؟ نعم ممكن. إذن لا تقولوا لنا أنه لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع، نقول نعم، ولكن التفكيك في الواقع شيء، والتفكيك في مقام الحكم الظاهري ماذا؟ شيء آخر، ولا ملازمة بين الأمرين. إذن يمكن للشارع أن يفكك بين المتلازمين واقعا، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكنه، تابع لجعل يريد أن يجعلهما متلازمين يجعل حجية لهما معا، يريد أن يفكك يجعل الحجية لأحدهما دون الآخر. هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر. قال ومجرد علمنا، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر. فإن قلت لا تفكيك بينهما في الواقع، قلت نعم، ولكن الأحكام الظاهرية لها حكم غير الواقع ونفس الأمر. ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا وواقعا حقيقة إذا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا حقيقة. هذا لا يبرر استفادة الفجية للدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن الملازمة واقعية ونحن بحثنا عين في الحكم الظاهر ولا في الحكم الواقعي. هذه من قبيل أيضا ذكرنا لكم مثال آخر من في باب السرقة. قلنا بأنه جاء وأقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة. يقطع لا يقطع؟ لا يقطع، لأنه نحتاج إلى إقرار مرتين. يؤخذ منه المال أو لا يؤخذ منه المال؟ نعم يؤخذ، لأنه إقرار على أنفسه. هذا تفكيك صار له ما صار تفكيك؟ نعم صار تفكيك، لأنه هذا الإنسان لو سارق لو مسارق في الواقع ولا يخرج من أحدهما. إذا سارق فكما يجب أخذ المال منه يجب قطع يده. إذا هو سارق فكما لا يجوز أخذ، لا يقطع يده لا يؤخذ منه المال أيضا، لأنه سارق رجع. اما ان تقولوا لا يقطع ويؤخذ المال هذا تفكيكم في الحكم الظاهر، تفكيكم في الواقع، ولكنه في مقام الحكم الظاهر لا باس بمثل هذا التفكير. لا الاطاله لا للتفكيك ولا لعدله، وانما ندور مدار الدليل انه فتك او لم يفتك. في الواقع التفكيك غير ممكن، ولكن في الظاهر المولى يستطيع ولا نعم، لانه الحجيه دائره مدار جعله وجمع يجعلها. يستطيع ولا يستطيع؟ الحجية مشعولة من قبله او لا؟ نعم يستطيع ان يوسع دائرتها ليشمل الدلالة او يضيق دائرتها ليشمل فقط المطابقية. ممكن او غير ممكن عقلا؟ نعم. لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية. لماذا؟ لان الحجية حكم شرعي، والحكم الشرعي تابع لماذا؟ للشارع. يستطيع ان يوسع يستطيع ان يضيق. وقد يخصصه المولى باحدى الدلالتين دون الاخرى. هاي العبارة شطع منها. يعني يستطيع ان يجعل الحجية للمطابقية دون الالتزام، ويستطيع ان يفعل العكس ان يجعلها للالتزامية دون المطابقية. اكو معذور؟ لا ما في معذور من الناحية العقلية. اكو معذور؟ لا يوجد اي محذور. وقد يخصصه باحدى الدلالتين دون الاخرى بالرغم من تلازمهما في الصدق واقعا، بالرغم انهما في الواقع ونفس الامر هذا متلازمان. ويوجد في هذا المدار اتجاهان. بدون مطابقية يستطيع، بل يستطيع. يقول كلما اخبرك الثقة بخبرين انت لا تعمل بظاهر كلامي، اعمل بدلالة الالتزام. يأتي ان شاء الله بعد ذلك، ان شاء الله يأتي بحث عندهم بين الاعلام بانه اذا سقطت المطابقية عن الحجية تبقى الالتزامية ولا ما تبقى، مع انه في الواقع اذا سقطت المطابقية فتسقط الالتزامية او القطعة، ولكنه دليل الحجية يريد يقول انا عند حتى سقوط المطابقية اذا اجعل لك الالتزامية حجة. دي محذور، يقول محذور عقلي ما بي، لانه هو تابع لجعله. صح؟ لا هذا كالصدق الخارجي منتجي بانتفاع الموضوع مو جعل الشارع. هذا الخلط بين الواقع وبين الظاهر يؤدي الى هذا. اي شوف احنا بحثنا الان في جعل الشارع مو في الواقع. في الواقع نعم اذا انتفى المطابقية ينتفي ماذا؟ الالتزام قطعا، لانه كان مترتب على الالتزام على المطابقة. ولكنه في جعل الشارع يقول هذني كلاهما، هذا دليل على فرد لدليل الحجية، هذا الفرد لدليل الحجية، هذا الفردان لدليل الحجية. سقوط واحد الفردين لا يلازم سقوط الفرد الاخر. هذه المطالب الإخوة يدققون جيدا فيها، حتى أنه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة في الحلقة الثالثة كفاية رسائل بحث الخارج بعد الأستاذ من يوضح لك بأنه هنا لماذا لا تسقط. بعد أنت لابد هنا متوضح لك لماذا لا تسقط، أما هناك بعد ما تضحك أنه لماذا لا تسقط. وإذا سألت هم أتينا يقول لك روح أقرأ حلقة ثانية. إذا سألت في الدرس بعض إحنا كنا نحوه في صوت الخارج بصوت الأساتذة الكبار، بعضهم كان يسأل أسئلة من هذا القبيل لأنه قاصد قرصة نوعية رايح من النوم قاعد بحث الخارج، رايح من الحلقة الثانية قاعد بحث الخارج، وهذا ما في حلقة حتى واحد يقول ليش حاضر. فمسكين في الدرس بعض الأحيان يقول الأستاذ الشيء فبدأ يجي هو غريب المطلب، أنه كيف يمكن مثل ما الآن جلست يجي غريب هذا المطلب، شو يصير هذا؟ فيسأل يتصور بأنه هسه هو الآن يفدي إشكال على الأستاذ، الأستاذ ما مرتبط إليه. علامة الشام احنا مو مرة ومرتين وجدنا بأن الأستاذ يقول له واقعا ومن حق الانسان يقول. يقول له اذا انت تريد تمتحني اذا معناك انك تشك في علمي. لا ليش جاي تخبر يعني؟ اذا كنت تعرف الجواب وتريد تمتحني لي انا اعرف وما اعرف يعني لا تصدق باستاذيتك ولا تجي الى ذلك. واذا عن جهل تسال فهذا مكان حلقه ثانيه واصول مغفر ومعارف وروح هناك شو جاب من جاب كمان. فهذا مره واحد الاستاذ يسوي بهذا الشكل بعد يبقى الى اخر عمره كل شيء يقول يخاف لانه يخاف يقول كل شيء لانه يجابه بهذا السؤال قد يبقى على جهل مركب في المساله مسكين بعد ما يقدر الا يسال وين هو يسال. هو طالب خارج طالب كفايه طالب مكاتب بس يروح يسال دلاله التزاميه حجه لو سقطت المطابقه له مو حجه ما يصير هذا بعض ما المعالم وحقك ذلك يعني يسال هذا. لهذا انتوا اذا ما تأكزون الاساس يكون كالبيت من الرمل اقل اصطدام به ينهار. اما اذا الاساس كونكريت بتعبير العراقيين اذا الاساس محكم مرصوص هذا ما يمكن ولا حتى الرياح العاتيات ان تهز من مكان الاساس هنا امنا من تبدأ انت فقهك وصولك كل دروسك انت افضل مو فقط الفقه والوصول كل دروسك انت احكم الاساس تتأخر خلي خالف تتأخر هذا يعينك ان شاء الله في ابحاث الخارج في ابحاث العالية في السطح العالي في المناقشات. انت بعد ما تصير كد واحد بمجرد اي اشكال انت انسحب من المعركة لان المطلب واضح امامك تقف تقاوم تدافع عن المطلب. اما اذا المطلب واضح لنا بمجرد ان يشكل عليك انت مباشرة تنسحب من الموقف لازم ما تدري تجاوب عنه. والمجتهد هو تدوم منه ولي يحفظ مطلب والمجتهد هو اللي يعرف مطلب يقدر يدافع عنه. اخرج شايفين هو يعرف المطلب بس اول ما تشكي عليه يقول بلي اشكالك وايد هذا معناه ما يفهم المطلب والا لا يعرف المطلب حيقلدك منا يدافع الف مورد حتى بالاخير اذا شاف ماكو مورد للدفاع يقول نعم اشكالك وارد. اما هذا الاستاذ اللي بس تشكي عليه بلي اشكال وارد هذا معناه هو ما يدري المطلب شنو والا لو يدري المطلب هذا كان يقدر يدافع عنه. فلهذا المجتهد الحقيقي هو الذي يستطيع ان يدافع مو ان يحفظ. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول انا اشكلت على استاذي السيد الخوي باشكال فنقض فاجابني فاشكلت فنقض واجابني فاشكلت الى سبعة مرات صار وقت الصلاة بعد قام للصلاة والا ما قبل اشكالي. تصورت انه الان عندما السيد الصدر هنا يقعد يشكل على السيد الخوي السيد الخوي ماذا يقول سلمنا طيب الله وفقه له والشكل يدافع يدافع يدافع الى ان يجد بعد لا بعد الدفاع المطلب بخيال. طيب ما يمكن تأمينه مجتهد الحقيقي هذا. اذا واحد يريد يمتحن نفسه خلي يمتحن نفسه في هذا مو مهم انه واحد يطيل اجابة اجتهاد يخليه على الصدر هاي ما له قيمة لعله اشمر اكل لانه كتب لاجابة وفزلات اجازة الاجتهاد ان الانسان ان يعرف الامام الصادق عنده في الرواية هو الى قوله الرواية منقولة عن الامام الصادق. يقول لزرارة يا زرارة ان كان في يدك حجر وقال الناس جميعا انها درة هل ينفعك؟ بس الناس كلهم متطورين انت بيدك شكرك فالدرة ولكن في واقعة انت تدري شو هي حجر هل ينفعك قول الناس فتكون فيكون حجر درة كل يصير. ويا زرارة اذا كان في يدك درة وقال الناس جميعا انها حجر هل يضرك؟ انت بيدك تضر حتى لا تخلي كلهم يقولون انهم شكوا بيدك حجر لا يحملون ولكن انت بيدك درة وتنفعك او مو بيدك درة. هذه اشارة الى الولاية ها يريد يقول لزرارة يا زرارة ان الولاية تكدرة حتى اذا انت عندك ذيك الدرة فلا يضرك ان يقول الناس جميعا انك على طاقة. اما اذا كنت على غير ولايتنا وقال الناس جميعا انك على الحق فهل ينفعك؟ انسان لابد ان هو عنده في الدرة اما الناس شنو يقولون هذا معناه انه محتاج الى الفاظ الناس شنو يقولون يفهم لغيره انت امتحن نفسك، شوف تعرف لو ما تعرف ان الناس كلهم قلبون الماء، انت تعرف لو ما تعرف تعرف حتى الناس كلها، والناس كل المراجع كلها انتظرية 37,137 اجازة اجتهاد، بس انت تدري ايش يخط شنو قيمة ان تبحث انت هذا الشي يقوله ذاته شي يقوله، هذا يقول عن يبثم وذاته ما يقول عن يبثم، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة، هاي بصيرة سائل مبالغة مثل علامة، عالم اذا بديك تبالغ في علمي تقول تقول علامة، هذه بصيرة مسائل مبالغة علامة، يعني هو اللي عارف حقيقة بواقع نفسه، لا يحتاج فلان وفلان شي يقولوا له، فلهذا يوم القيامة خروج عن البحث ها، لكن باعتبار ان جملة من الطلبة يطالبون بانه من يصير قد مناسبة اخلاقية وقد مناسبة موعظة، احنا نذكر وان كنا لسنا اهلا للموعظة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يوم القيامة ما يحتاج احد يجيب له قاضي ويحاكم، لا هناك بعد يوم تبلى السرائر، هذيك السرائر الحقائق تنكشف، فاذا انكشف يعطى كتابه بيده يقال له اقرأ كتابك، طبعا الكتاب مو شكل هذا الكتاب ترى ها الكتاب الاخر ذاك ان شاء الله في بحث المعاد نحطه لك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هو الذي يحاسب، هو من يطالع الكتاب ماذا هذا يقول، هل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، عجيب كتاب هذا، هذا عجيب كتاب انه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، عجيب هذا الجواب مباشرة بس يجي الخطاب هو يجاوب، تبين مو كتاب ابو 3000 صفحة ولا اذا كتاب ابو 3000 صفحة ويحتاج في السنة تشهر يقعد يطالع حتى يشوف قلوب يمكنه في بعض الامكان، يعني مشكلة يقول هذا كذب، هذا تبين لا يجل احنا يقول هذا كذب، هذا شنو نوع الكتاب، بعض يتصور من قبيل الفيديو، لا مو هذا الفيديو يقدر يشكك فيه مع الاسف، بعض الفضلاء يتصور مراد من هذا الكتاب يعني يراهونه مثل الفيديو، شلون خذ مثل الفيديو رأيه يقول تشكك وانت في الانت وسوي خانا ما انت في الانت وسوي الانت خانا الله تعود على شو دوله، هذا جل هذا العبد جل لله سبحانه وتعالى إلهي، هذا الفيلم خو أنت مسوي، هذول الملكية خو أنت خادم، هذول ركيهم كاتبين أنا شاء الله مسوي لبنيا، ولكن يظهر أن العالم مو عالم اللي يستطيع الإنسان يرينه واقع العمل، واقع العمل يشوفه مو صورة العرض، لا تعلم حضوري فصولي مرة يا إخوة، هذه المطالب عندما يراجعون إليها قريب منهم واقعاً، نصيحة أخلي أخي أنه يتعبون هالمطالب لأن الأساس المرتبط لنا، إذا ما تعبون أنه أطمئن أنه أنت تبقى بالجهل المركب إلى آخر عمرك، فأنت بعد ما أدري أنت هذا المال اللي تأكله من بيت المال، أنت لو استأجرك شخص ساعة لعمل داخل البيت او استأجرت شخصا هذا الى حق على في ينشغل بثلاثي مقتضى الاجارة ولا ما الى حق الى حق، واذا انشغل بثلاثي الاجارة عمل حراما او لم يعمل حراما، استيقون مولانا احنا مأجورين من حجة سلام الله عليه، اصلا مو صاحب المال هو الحجة، احنا مو عقيدتنا ان صاحب الحق من هو حجة لغير الحجة، فاستأجرنا اخوين صاحب الإجارة هوايا معظيم هوايا عطوف، لا يحاسبنا انت فضل جسر وانت روحون وانت جون فؤدون حق الأجرة فؤدون حق الأجرة كيفكم دي لا تبقى إلى الأبد ها، فاليوم يحاسبون على ذلك بعنوان شنو، أنا الآن إذا خليت في قطعة قماش على رأسي أنا أكل من بيت المال وكل شيء ما أسوي، لكن ذاك الفقير إذا هجوا بالله قال لي أبدا طول مسامي إيمان قل الله طبعا أنت مو طلب حتى لو كنت مسامي إيمان، شنو الحجة جاي فلوسي للطلبة جاي للمستحقين، شنو من هذا تجد ان الاكابر ما كانوا ياكلون من سهم الامام. مشكله هذه سهم الامام لابد اجاوب ولا لا؟ اكابر كانوا يستشكلون في اكل سهم الامام. كانوا يشتغلون الشيخ الانصاري دعوه نفسه كان يعيش بطلب الاجاره. وان الشيخ الانصاري ما كان ياكل سهم الامام ومن بيت المصر. وما كان ياخذ الاموال ايضا بيده. يقول رايها في الموضع الكذائي في الموضوع انا ما اخذ بيده. شكرا لك. سيد محمد صاحب الرياض من كبار علماء الاماميه. في اليوم الاخر صلاه. بالليل راح على سيدنا ليش ما جاء؟ العلي صاحب الرياض. ليش ما جاء للصلاه؟ قال مو انا حطيت الشبهه في عدالتي الظهر خفت انه انا مو عادل جاي للصلاه. هذول صاروا فضوليين قالوا له سيدنا وليش صارت شبهه؟ قال الصبح من قمت الى ريوف زوجتي ما عبرت الجيف يلعب عليه. ما لعبها وطيح عن زوجتي. فشككت في عدالتي نفسي فما اتيت الى صلاه الظهر. تتصورون بانه الانسان يصير عالم محقق شيء بالكون راح حرام ياكل ما يخالف يفعل ما يشاء ما يخالف محقق لم يصير ما يخالف لم يصير. الاخوة اذا يريدون يتحبون من الان من الان شوفوا هذه الشجرة عندما توضع في الارض اذا معوجة من جذرها هل يمكن اذا فعلت لي فوق انت تعدلها بعض؟ هل يمكن تعدلها؟ الا ان تقلعها من جذورها تقلعها وتوضع عدل. اما انت اذا طلعت وهي عوجاء من الارض تبقى عوجاء وكل من تبقى طولها زاد عوجها. مش ما تمتلك فوق او ما اذا جذوركم من هنا مو صحيحة. طبعا الكلام الله يعلم مو موجه اليكم فقط انا مخاطب بهذا الكلام. اذا جذورنا مو صحيحة اعلموا ان الرجوع مشكل جدا. يعني موقع واحد يجي بعد 50 سنة من عمره يقول انا احذف على عمري ابدي من جديد. اكو واحد عند التعداد 50 سنة من عمره يقول عجيب انا كنت رايح اجتماع لابد ابدي منه. بل يصر بل اخذته العزة بالاسم. يصر على الاسم ليش انه يجيب شو بانه لابد ان كل عمره يشطب عليكم. ويوجد في هذا المجال اتجاهان. احدهما للمشهور وهو ان دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشيء بوصف ان ذلك الشيء امارة على الحكم الشرعي كان ذلك كافيا لاثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية. اذا المقترح القاعدة ماذا دليل الحجية اذا كان المجهول له الحجية امارة؟ مقترح القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة انه اذا ثبت الشيء امارة وجعل الشارع الحجية له بوقف انه امارة اذا الحجية مدلولاته المطابقية فقط المطابقية والالتزامية معا الا اذا لم يرد ذلك كان عليه ان يبين وحيث لم يبين اذا ابتلاه الحجة. وعلى هذا الاساس وضعوا اي علماء الاصول وضع المشهور قاعدة مؤداها ان مثبتات الامارات حجة مراد من المثبتات على المدلولات الالتزامية اصطلاح في علم الاصول اي ان الامارة كما يعتبر اثباتها لمدلولها كما يعتبر اثباتها لمدلولها المطابقي حجة كذلك اثباتها لمدلولها الالتزامي ايضا ماذا حجة. اذا الحجية المدلول الالتزامي على هذا المسرح على القاعدة وعلى خلاف القاعدة على القاعدة يعني لإثبات الحجية للمدلول الالتزامي نحتاج شيء وراء دليل الحجية او لا نحتاج؟ لا نحتاج. في قباله كاملة المسلك الثاني يقول والاتجاه الاخر للسيد الاستاذ مقصود سيد الخوي حيث ذهب الى ان مجرد قيام دليل حجية امارة على اساس ما للامارة من كشف عن الحكم الشرعي لا يكفي ذلك. لا يكون دليل الحجية شاملا لهما معا بل يشمل احدهما وهو المدلول المطابق دون الاخر. اذ من الممكن ثبوتا اعلا ممكن ان الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابق من الامارة فقط كما يمكنه ان يتعبده بكل ما تكشف عنه ذلك الشيء مطابقة او التزاما. اعلنهم كله ممكن بل ممكن شرعا ان يجعل حجية لهما معا او احدهما دون الاخر. اذا كان يريدهما معا لا بد ان يوصف قرينة, وحيث لم يوصف قرينة اذا نقول يريد ماذا؟ المدلول المطابقي فقط. وما دام كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا اذا مقام الاثبات يدل على الاعم ويدل على الاخص. على الاخص على المدلول المطابق. اذا كان يريد الاعم لابد ان يقيم ماذا؟ قرينة على الاعم. لان المفروض انه ثبوتا ممكن هم الاخص ان يكون الحجيه شامله له هم الاعم شامله له. فنحن لا نعلم يريد الاعم ويريد الاخص. الاخوة تذكروا اذا شككنا في الحجية الاصل ماذا؟ انا شككت بانه مولا يريد الاخص لو يريد الاخص والاعم. الاصل ماذا؟ يريد الاخص والاعم مشكوك فالاصل عدم الحجية. شوفون الثمرة والثمرة ها؟ هل يحتمل ثمراته؟ ان الاصل عند الشك في الحجية ماذا؟ عدم الحجية. وانا لا اعلم ان الشارع كما جعل الحجية للمدلول المطابقي ايضا جعلها للمدلول الالتزامي او لم يجعلها. اشك فيها. الاصل عدم الحجية. قال فلا بد لتعيين الاخير منهما يعني الاعام من وجود اطلاق في دليل الحجية يعني من وجود قرينة اضافية. الاطلاق معناه ماذا؟ سيأتي في بحث المطلق والمقيد. مثلا لا ندخل في معنى الاطلاق. واضح يعني من وجود دليل اضافي نفس الدليل السابق مو كافي للاخر. اما على المستوى الاول ماذا كان يقول؟ يقول نفس الدليل الذي دل على الاخر يدل ماذا؟ على الاعم ايضا بلا احتياج الى قرينة اضافية. من دون من وجود اطلاق في دليل الحجية يقصد امتداد التعبد وسريان التعبد الى المدالير الالتزامية. قل سيدنا الحق مع من؟ مع المشهور ومع سيدك مع سيد الاستاذ. يقول والحق مع المشهور لا مع سيد الاستاذ. يعني ان نفس دليل الحجية كاف لاثبات حجية المدلول المطابقي والالتزامي معا. لماذا سيدنا؟ هذا الوجه الذي ذكره السيد الاستاذ وجه قوي محكم ها في التقرير الذي انا قررته ولم يأتي في كلام السيد الشهيد. قلنا بانه الاخاص معلوم الحجية. انا اعم ماذا؟ مشكوك الحجية. نرجع الى ماذا؟ الى اصالة عدم الحجية. يقول لا قلنا لا نرجع الى اصالة عدم الحجية السيد الشهيد. يقول لماذا؟ يقول ها يقول تذكرون نحن قسمنا الاحكام الظاهرية الى قسمين امارات واصول عملية. تذكرون لو ما تذكرون؟ نقول نعم نتذكر سيدنا. يقول تذكرون ان المولى لماذا جعل الامارة حجة؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ اتعبت النيابة عنكم اقول نعم اتذكر. نعم اتذكر. شنو قال هناك السيد الشهيد؟ قال المولى انما يجعل الحجية للامارة لكاشفيتها. ولكن كاشفية ناقصة. ملاك جعل الحجية ما هو؟ اي كاشفية. ولكن اي كاشفية؟ النقص. الشارع ماذا جعل الحجية؟ تمام الكاشفية. اذا كل الملاك في جعل الحجية للامارة ماذا؟ كاشفيتها بدرجة 80. اخش اخر خب المدلول الالتزامي هم مكشوف بدرجة 80 لو ما مكشوف بدرجة 80 في الواقع مكشوف. اذا لابد يشونه دليل الحجية. هو الملاك في جعل الحجية. اعيد البرهان اعيد الدليل. السيد الشهيد يسأل السيد الخوي يقول سيدنا لماذا جعل المولى الحجية للإمارة تعبدا ولكاشفيتها؟ لكاشفيتها. في الواقع اكو فرق بين كاشفية خبر الثقة عن المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. اكو فرق لما تفرق؟ قلنا لا فرق المتلازمان في الصدق في الواقع. فاذا كان الملاك في جعل الحجية للمدلول المطابق كاشفيته بدرجة 80 ونفس الكاشفية موجودة في المدلول. يكون الالتزام بدرجة ثمانية. إذا لا بد أن يجعل المولى الحجية لها أيضا، وإلا لا بد أن يجيب لماذا لا يدع، لماذا لا يدع؟ يعني إلا أن يقول أن ليس ملاكي في جعل الحجية هو الكاشفية، ذلك بحث آخر. ولكن فرض الكلام لك أيضا أن ملاك الحجية جعل الكاشفية، وهذه الكاشفية كما هي موجودة في المدلول المطابقي أين موجودة؟ في المدلول الالتزامي. فلا معنى أن يبقر المولى، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا نحن نقبل منك سيدنا في مقام الثبوت هذا الاحتمالين موجود، ولكن نحن نسأل منك في مقام الإثبات المولى لماذا جعل الحجية للإمارة بلحاظ كاشفيتها، وهذه الدرجة من الكاشفية كما موجودة في المدلول المطابقي وين موجودة؟ في المدلول الالتزامي. إذن المولى لا بد أن يجعله حجة. إذن النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون صحة المسلك المشهور، وهو أنه إذا ثبت أن الإمارة، إذا ثبت أن الحجية جعلت لحكم ظاهري بعنوان أنه إمارة، يثبت لنا حجية المدلول المطابقي والالتزامي معا على القاعدة، ولا نحتاج إلى قرينة من الخارج. قال: والصحيح والاتجاه الاول، وذلك لاننا عرفنا سابقا. ماذا عرفنا؟ في تقسيم الحكم الظاهري الى امارة والى اصل عملي، هنا تبينا. وذلك لاننا عرفنا سابقا ان الامارة معناها الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجية ذلك الدليل الظني. يستظهر ماذا؟ متعلق الاستظهار، ان تمام الملاك بحجيته او لحجيته، لعل العبارات ان تمام الملاك لحجية الدليل الظني الامارة هو ماذا؟ هو كشفه بدون نظر الى نوع المنكشف الذي هو الاصل العملي. وهذا قلنا الملاك هو في جعل الحجية للامارة. قال: وهذا الاستظهار متى ما تم في دليل الحجية. يعني علمنا ان المولى جعل هذا الحكم الظاهري حجية من باب ماذا؟ من باب الامارة، لا من باب الاصل العملي. اذا علمنا من باب الامارة، اذا دليل الحجية يشمل المدلول المطابق والالتزام معه. ومتى وهذا الاستظهار متى ما تم في دليل الحجية كان كافيا لإثبات الحجية في المدلولات الالتزامية أيضا. لماذا سيدنا البخاري الدليل؟ قال: لأن نسبة كشف الإمارة إلى المدلول المطابقي والالتزامي بدرجة واحدة دائما. في الواقع النسبة مختلفة له، غير مختلفة، واحدة. والمفروض ان المولى بلحاظ كاشفيته الناقصة على الحجية، وهذه الكاشفة الناقصة موجودة في المدلول الالتزامي. اذا متلازمان في الصدق ومتلازمان في الكشف. فاذا كان متلازمان في الكشف، لا معنى لان يجعل الحجية للمدلول المطابقين دون الالتزام. وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض كما قلتم، فلهذا قلت ان اتمام الملاك لحجيته مقلوم بحجيته، هذا مقلين ما قلت. وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض، اذا فيعرف من دليل الحجية ان مثبتات الامارات كلها ماذا؟ حجة على القاعدة، لا على خلاف القاعدة حتى يحتاج الى دليل جديد. وعلى خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية او غير تنزيلية. الاصول العملية جعل الحجية لها كان بملاك كاشفيتها؟ لا، بملاك بيان الوظيفة العملية. وهذه الوظيفة العملية انه لا يستطيع ان يقول كلام سيد الخوريزي، يستطيع ان يقول انا المدلول المطابقي للاصل العملي حجة اجعله، المدلول الملتزامي ماذا؟ لا اجعله حجة. لماذا؟ لانه ليس بلحاظ الكاشفية، لان دليلنا فقط انما يجر في الامارة الذي يكون الملاك لجعل الحجية ماذا؟ الكاشفية. ولكن في الاصول العملية الحجية بلحاظ الكاشفية، لو بلحاظ نوع الحكم المنتشف. فاذا بعد ما ياتي دليلنا هنا، ومن هنا اسس علماء الاصول قاعدة، قالوا ان مثبتات الاصول ليست بحجة على القاعدة. إذا أراد المولى في مولى أن يقول هذا الأصل العملي لازمه حجة، لابد أن يقيم ماذا؟ دليلا جديدا، نفس دليل الحجية هو كافي. ومن هنا صارت عندنا قاعدة عامة في علم الأصول تقول إن مثبتات الإمارات حجة، ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. بعض من لا معرفة له بعلم الاصول كان يقول: قب اذا الاصل العملي بمثبت وده يثبت، لا ليش مو حجي؟ تتصور من المثبت يعني دا يثبت فرشي معنى المثبت يعني اللازم كانت مدهم اقل عملي له مثبت واذا دا يثبت فرشي قولي دا يثبت ليس عن محجي مراد من المثبتات يعني ماذا يعني اللوازم. قالوا على خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية او غير تنزيلية بالفرق بالشكل الذي فرقنا بين قسمين الاصول العملية فإنها لما كانت أي الأصول العملية لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى يعني نوع الحكم المشهود نوع الحكم المنتشر كما تقدم هناك فلا يمكن أن يستفاد من دليل حجية الأصول إصحاب التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة في لسان الدليل يعني نحتاج لقرينة جديدة. هل قرينة جديدة في الأول في الإمارات أم كان يقولها المشهور يقول لا هاي قرينة جديدة في الإمارات بعد أحسننا نحتاج إليها. والإمارة الأخرى السيد الخوي ماذا قال؟ قال سواء كان الحكم الظاهري إمارة سواء كان الحكم الظاهري أصل عملي نحن لكي نثبت حجية اللوازم نحتاج إلى ماذا؟ قرينة جديدة مطلقة. مشهور الأصوليين وهو المحقق وهو الحق يقول لا لابد أن نفصل بين الحكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الحق العملي. فإذا كان حكم ظاهري إمارة لا يحتاج إلى قرينة جديدة نفس دليل الفجية كافي. أما إذا كان أصل عملي فيحتاج إلى عناية وقرينة جديدة. ومن هنا قيل إن الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الالتزامية وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك إن شاء الله في أبحاث الأصول العملية تعالى إن شاء الله تعالى. الدلالة تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية إلى هنا ماذا أثبتنا؟ التفتوا جيدا. إلى هنا ماذا ثبت لنا؟ ثبت لنا أن المدلول الالتزامي وجودا تابع لأي شيء للمدلول المطابقي. يعني إذا ما عندك مدلول مطابقي يمكن أن يكون عندك مدلول التزامي؟ يمكن؟ معقول أنا؟ مو معقول. إذا فرضنا التفتوا جيدا إذا فرضنا أن المدلول الالتزامي كان مساو للمدلول المطابقي يعني هذا المدلول الالتزامي إنما يتحقق إذا تحقق المدلول المطابقي. أما إذا لم يتحقق المدلول المطابقي شنو؟ مدلول التزامي لم يتحقق أبدا. من قبيل ماذا؟ افترض أن الإنسان لا يبتل إلا بماء المطر إلا بماء المطر بعد ما قفت ماء آخر يبتل به افترض. فإذا أخبر مخبر بأنه نزل المطر وزيد كان تحت المطر مدلول الالتزام شنو؟ ابتل. حتى إذا تبين أن المخبر كان كاذب مطر ما كان نازل مدلول الالتزام يعني يبتل ولا يبتل؟ يبتل لأن طلبنا أنه الابتلال لا يكون إلا بماء المطر والنزول لماء المطر لم ينزل. هذا إذا طلبنا أن المدلول الالتزامي مساوٍ للمدلول المطابقي متفرع عليه في الوجود لأنه متفرع عليه في الوجود نقول متفرع عليه في الحجية أيضا. يعني إذا ثبت سقطت حجية المدلول المطابقي تسقط ماذا؟ حجية المدلول الالتزامي. ولكن بعض الأحيان المدلول الالتزامي أعم موردا من المدلول المطابقي. شلون؟ أخبر زيد أن فلان قد وقعت النار ونحن نعلم بحسب القاعدة وعالم الطبيعة أن من وقع في النار وبقي فيه نصف ساعة يموت أو لا يموت. فإذا أخبر بالمدلول الالتزامي أخبر بالموت أم لم يخبر؟ أخبر. حتى الموت فقط يتحقق بالوقوع في النار ويقع أيضا بشرب السم. إذا هذا الموت وهو المدلول الالتزامي مساوي للمدلول المطابقي لو عام لأنه قد يتحقق هذا المدلول الالتزامي ولا يوجد مدلول مطابقي. واضح هذا المطلب؟ واضح هذا المطلب. سؤال: إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي الآن عن الحجية أو لا يسقط؟ هنا يقول الفقهاء هنا يوجد اتجاهان والفاضل المعاصر موافق لأحد الاتجاهين. باعتبار يوجد اتجاهان في المسألة اتجاه للمرزا وامثال المرزا سماحة الاخ تابع لهم واتجاه اخر للسيد الصادق رحمة الله تعالى عليه والسيد الخوئي وأمثالهما. يقول لا، إذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي ولو كان أعم. إذا يوجد عندنا اتجاهان في المسألة، أسا الحق مع هؤلاء، لو الحق مع أولئك على القرآن وإن شاء الله يأتي غدا. فقط نقرأ العبارة. قال عرفنا أن الإمارات حجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا. طبعا احنا لما نتكلم هذه الكلمات من باب مزاح المؤمن ان شاء الله، عبادة فيها ثواب ان شاء الله. قال والمدلول الالتزامي تارة يكون مساويا للمدلول المطابقي كما مثلنا، واخرى يكون المدلول الالتزامي اعم من المدلول المطابقي كما ضربنا مثال. ففي حالة المساواة اذا علم بان المدلول المطابقي باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامي ايضا، وبذلك تسقط الإمارة بكلا مدلوليها عن الحجية. فإذا سقطت حجية، علمنا أن هذا المخبر كان كاذبا، سقطت حجية مدلوله المطابق، إذا المدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ يسقط. وأما إذا كان اللازم أعم وبطل المدلول المطابق أن سقطت الحجية عنه، فالمدلول الالتزامي ظل محتملا، لأنه هذا أخبرنا بموته، ولكن أخبرنا بموته عن طريق ماذا؟ عن طريق الإحراق. حس عن طريق الإحراق ضرر، لعله ما عن طريق السم، هذا اشتغل في السبب، لعله هذا الاحتمال وارد ومو وارد. نعم وارد. هذا أخبرنا عن موته أم لم يخبرنا؟ بل أخبرنا، ولكن أخبرنا عن سبب خاص، لعله اشتغل في السبب، ولكن موته واقع في الخارج. إذن يبقى المدلول الالتزامي ماذا؟ محتمل إلى فضل المدلول المطابق بخلاف الصورة الأولى، فإنه إذا بطل المدلول المطابق إحنا ما كان عندنا إلا مدلول التزامي مساوي، إذا بطل هذا يفقد، بعد ما يفقد الانشلاق حتى نقول أنه لعله بسبب آخر. قالوا أما إذا كان اللازم أعم وبطل المدلول المطابق فالمدلول الالتزامي يظل محتملا. ومن هنا يأتي البحث التالي.